فيؤمر الإنسان بمكارم وحسن الأخلاق، ويؤمر الإنسان بالنظافة وبالتزين عند إتيان المساجد. ونتكلم بحول الله ومنته عن المقصد الأول، وهي الضروريات. والضروريات الخمس أتت الشريعة الإسلامية لصيانتها وحمايتها، لأنها لو اختلت اختلت حياة الناس جميعها. الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل أو العقل أيا كان موضعه، وحفظ النسل وحفظ المال. أولا حفظ الدين، جاءت الشريعة للحفاظ على هذا الدين، والدين عند الله هو الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مهما كان عمله. وللتذكرة، فارق بين العقيدة وبين الشريعة. العقيدة والدين واحد، كل الأنبياء أتوا بعقيدة واحدة ودين واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مفيش حاجة اسمها الأديان السماوية، هو دين واحد. أما الشرائع، نعم شرائع سماوية تختلف من نبي لنبي ومن قوم لقوم ومن عصر لعصر. فكل نبي أتى لقوم بعث فيهم جاء بشريعة مناسبة وكلفها لهؤلاء القوم. ربما تأتي شريعة بعدها تنسخ ما كان قبلها، ولكن الدين واحد. وجاءت الشريعة للحفاظ على الدين، فأمرت بتوحيد عبادة الله تبارك وتعالى، وبينت ذلك في أكثر من موضع. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأمر بتوحيده سبحانه وتعالى، والنهي والزجر عن الشرك به، فحذر منه في الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يا نهار أبيض، مهما كان من عملك ليحبطن عملك إن أشركت ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك من الحفاظ على الدين أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ولزوم أمره ونهيه. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا أمر منه سبحانه وتعالى. وبالتالي حذر من البدع والابتداع. الله تبارك وتعالى بعدما أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أبى أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فمن الممكن أن يكون الإنسان مجتهدا في العبادة ولكن ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون غاليا فيها، كالفرق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يقرؤون القرآن أحسن من أي أحد، ويصومون صياما لا يعدله صيام، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن قال عنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال لئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، مع العلم أنه ذكر من صفات عبادتهم أنه يحضر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه إلى صيامه، وقراءته إلى قراءته، كما هو معلوم عن فرقة الخوارج التي هي التكفير لديها أسهل ما يكون. فكل من عصى الله في نظرهم قاب قوسين أو أدنى من الكفر، فيحكمون عليهم بالكفر ويستحيلون دماءهم بذلك، فهذه بدعتهم، فإذا لا تقبل منهم عبادة. إن الله أبى أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته. سبحان الله. إذا هذا هو الأمر الأول والضرورة الأولى، وهي حفظ الدين. وجعل من حفظ الدين أيضا الجهاد في سبيل الله حتى يحافظ على الدين. أمرنا بالدفاع عنه، وأمرنا بالجهاد في سبيل إثباته والحفاظ عليه. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية أخرى ويكون الدين كله لله. وكذلك من الحفاظ على الدين تشريعه بحد الردة حتى يكون للدين حياقة وحصنا منيعا لا يكون عبثا لكل من أراد أن يجرب فيدخل ثم يخرج. وهذا لأن بعض أهل الكتاب كانوا يقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. كان مقصودهم أن يحدثون البلبلة، يدخلون في الدين في أول النهار ثم إذا هم يرتدون في آخره، حتى إذا ما نظر إليهم الذي يريد أن يدخل في هذا الدين ارتبك وقال ما الذي حملهم على هذا إلا أنهم رأوا باطلا فاجتنبوه، وهكذا. فجعل حد الردة حفاظا لهذا الدين، وهذه ليست قسوة. بعض الناس تظن أن هذه الحدود أتت قسوة من الشريعة، لا، بل هي بمثابة العلاج الجراحي من الطبيب الجراح. والطبيب الجراح لما بيلاقي عند الإنسان عضو يحتاج إلى بدل حتى يصح ساعة سائر البدن فيقوم ببتر ذلك العضو. هذه تعد قسوة أم رحمة منه كي يبقى حيا؟ وهذه طريقة الإسلام وطريقة الشريعة الإسلامية في الحفاظ على هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، الضرورة الثانية وهي حفظ النفس. أمر الله تبارك وتعالى وشرع لذلك شرائع متعددة للحفاظ على النفس. لما الحفاظ على النفس؟ لأنه من الذي خلق لكي يدين ويعبد؟ النفس. فإن هلكت النفس فمن يعبد إذن؟ ومن يعمر الأرض بإذن الله؟ وأمر الإنسان بحفظ النفس سواء كانت نفسه أو نفس غيره، فأمر أن يحافظ على نفسه. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكل ما يؤدي لهلكتك أنت مأمور بالبعد عنه، وكلما اقتربت منه أنت معرض للعقوبة، لأنك تهلك بذلك نفسك. أنت تظن أن نفسك ملك لك؟ لا، بل هي ملك لله تبارك وتعالى واستأمنك عليها فأمرك بالحفاظ عليها. وكذلك أنفس الآخرين. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وجعل لذلك لمن يتعداه حدا وعقوبة. فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. كل هذا أتى رعاية لهذه النفس، فيحرم على العبد أن يعرضها لكل ما يؤذيها. وكذلك يثاب كلما حافظ عليها ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إن امرأة بغي دخلت الجنة في كلب سقط، فما بالك بإنسان جعل الله حياته على يديك، كان بذلك لك أجر كأنك كنت سببا في حياة الناس جميعا. كذلك الضرورة الثالثة وهي حفظ العقل. والعقل هو مناط التكليف ووعاء الإدراك والفهم، وجاء ذكره في أكثر من موضع بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لقسم لذي حجر. كل هذه الآيات إشارة للعقل. وقال الله تبارك وتعالى: ذاما كل إنسان له في الظاهر عقل ولا يعمله. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وقال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وللحفاظ على هذا العقل الذي أمر الإنسان بأن يتفكر به وأن يعمله وأن يتدبر به، أمر بالحفاظ عليه من كل ما يتلفه من الخمور والمسكرات، ويقاس عليها المخدرات. الناس تظن أنها ليست بحرام، وربما تهادي بها في أفراحها، وهذا من السفه المحض الذي يقع فيه المجتمع الآن. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يتوب علينا أجمعين. أمر الإنسان بحفظ عقله، لأنه لو فقد عقله ربما ارتد عن دينه، وربما قتل النفس، وربما قتل كل من حوله، لأنه لا يعي ولا يدري. لذلك جاء بالشريعة تحض على الحفاظ على العقل. وقال الله تبارك وتعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكذلك من حفظ الشريعة أو من ضروريات التي أتت الشريعة لحفظها حفظ النسل، فأمر باستمرار النسل والتقرب إلى الله بالإكثار من النسل طلبا للذرية الصالحة وتعميرا لهذه الأرض بذكر الله. وأما من يقولون إن تحديد النسل هو الحل فهم مخطئون للأسف، لا يفهمون ولا يعقلون، لأن الحقيقة أن هذا النسل لا يستغل أتم استغلال، لذلك صار عبئا على كثير منا. أما وإن استخدم وتم توجيهه في الزراعة والصناعة والتعمير ستكون أعظم ثروة بحول الله ومنته. الحديث يقول: وللحديث صلة بعد الصلاة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا اليوم قد يكون ثقيل أو يحتاج لتركيز أو لتخطيط، ولكن موضوعات الخطبة أو الخطبة إما أن هي تأخذ الجانب الوعظي أو الموضوعي بخصوص قضية معينة، وإما تتعلق بتأصيل علمي ونقل من كلام أهل العلم لبثه على الناس حتى يتعلم الناس ويفهمون ما ينبغي عليهم أن يعلمونه ومن أمور دينهم. وهذا الموضوع الذي نتحدث فيه الآن من هذه أو من هذا القسم، وهو القسم العلمي، ونذكره لأن الكثير منا يعني لا يلم بهذه الأمور بهذا التأصيل أو بهذا الفهم. وأنا واحد من الناس ما كنت أعلم هذا الكلام. يعني لما تيجي إيه الضروريات الخمس، إيه الحاجيات، إيه التحسينيات، أو إيه الكلام دوت، والكلام ده جه منين، والتقسيم ده كان إيه العلة منه، التقسيم دوت مين اللي جابه. نحن نذكره بجرعة مخففة حتى نفهمه بقدر استطاعتنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نذكر الضروريات الخمس، حفظناهم؟ حد يعرف يقولهم؟ قلنا حفظ الدين، والضرورة الثانية حفظ النفس، الضرورة الثالثة حفظ العقل، الضرورة الرابعة حفظ النسل، الضرورة الخامسة حفظ المال. لما تتعلم وتفهم ان دين ربك سبحانه وتعالى والشريعة جت ما سابتش صغيرة ولا كبيرة، جت بينت كل الأمور ده عشان تنظم لك أمور دينك ودنياك وحياتك، انت بتكتسب حاجة جميلة قوي، ان انت بتعبد وانت فرحان، بتعبد وانت بتحب، وبتعبد ونفسك طويل، مش بتعبد عشان انت تعودت هو الدنيا ماشية كده فيبقى شكلك وحش لو ما عبدتش، مش بتعبد علشان خاطر هي الأمور والوضع، يعني ما ينفعش ان انا ما صليش او انا لا، عشان لما تفتكر كده ربنا طلبت عليك في بالك تدمع. لما تتعلم تفتكر ربنا كده جسمك يقشعر. ليه؟ لانه ما سابلكش صغيرة او كبيرة الا وعلمها لك. وهو سبحانه وتعالى قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو ربنا خلقنا عشان يعذبنا؟ لا والله، الله يحب أن يرحم، يحب أن يعفو، يحب أن يكرم، يحب أن يغفر، حتى لو ذنوب العبد بلغت لعنان السماء بس يستغفر ربنا تبارك وتعالى، ويأتيه لا يشرك به شيئا، الله يغفر له على ما كان منه ولا يبالي سبحانه وتعالى. في عجاب حفظ، ذكرنا حفظ النسل، من حفظ النسل بقاء النوع، وبقاء النوع هذا لا يكون إلا بالزواج، وأمر الله تبارك وتعالى به وحض عليه، وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الأيام جمع أيم، وهي المرأة التي لا زوج لها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الرجل يقال له عبد، والمرأة يقال لها أمة، والجمع إماء. وأنكحوا فعل أمر، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. بصي بقى إيه الختام الجميل ده، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع عليم. وجعل الزواج سبب في زيادة الرزق، وجعل النسل سبب في زيادة الرزق. نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم. في أكثر من موضع فالنسل سبب في سعة الرزق، وللحفاظ على هذا النسل وهذا العرض أمر بهذا الزواج، وفي المقابل حرم الزنا. إيه الفرق بين الزواج وبين الزنا والعياذ بالله؟ إيه الفرق؟ كلمة وعهد وميثاق. هو عياذ بالله اللي وقع في الحرام ووقع في الزنا، فعل الفاحشة وهو متخفي ومرعوب، ولذته لا تستغرق ثواني، مهدد خايف ينكشف، وبعد ما كان حريص تمام الحرص على فعل الفاحشة دي مسافة ما يفرغ ويمضي، حسرة وألم وهم وغم وعذاب يلحقه ومعاناة، رغم أنه عمل ما هو عايزه لكنه معذب بالهم والغم والكدر والحزن، وكل ما يفتكر أمره يكاد جسمه يأشعر إن كان في قلبه إيمان. أما الذي يتزوج يفعل ويفعل ويفعل ويتقرب إلى الله بهذا، وهذه امرأة حملت من الزواج وأخرى من العياذ بالله من الحرام، تلاقي اللي من الزواج ماشية تتباهى بحملها وفرحانة بنعمة ربنا عليها والكل بيبارك، وإمتى بالسلامة تقومي؟ بينما التانية عياذا بالله تتخفف، وجريمة ومعاناة. طب الزوج هنا ماشي جنبها، لو الأخ لقى الزوج ماشي جنب أخته ياخده بالحضن عادي وبتاع، طب لقاهم ماشيين ومفترقين ده في حتة ودي في حتة، إيه كفى الله الشر مالكم؟ طب العكس في الزواج وحرام، واتنين ماشيين جنب بعض دي أخته وده واحد غريب، مين ده ويقفش فيه ويمسك فيه، وجريمة ومصيبة. آية عظيمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحاصل أمر بحفظ النسل وعدم اختلاط الأنساب بالزنا والعياذ بالله، ومراعاة للأعراض حرم الخوض فيها ولو باللسان ولو بالظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فحرم الكثير من الظن لأجل القليل أو البعض الذي يكون إثما، إن بعض الظن إثم. وقال الله تبارك وتعالى محذرا أيضا من الخوض في الأعراض: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بل وجعل لقذف المحصنات والخوض في أعراضهن عقوبة الجلد 80 جلدة، وشوف بقى العقوبات المترتبة. ربنا تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. معظم الشعب دلوقتي إلا ما رحم ربه يقضي في المحصنات، ده اللي بيهزر مع صاحبه دلوقتي مش تقول أمه وطعنها في عرضها وكده حبيبه بيهزر، فكل ما يبقى حبيب اكتر كل ما يشتم اكتر، فهمه منكوس. لهذا امر الله تبارك وتعالى في هذه الشريعه الغراء بحفظ النسل باستمرار نوعه وصيانه عن الاختلاط بالانساب. كذلك من الضروريات الخمس حفظ المال، امر بالتجاره والتربح الحلال، ونهى عن الغش والسرقه والربا والرشوه وكل ما يفضي الى المال الحرام. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. ونهى عن عكس ذلك، قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، وكذلك جعل حد السرقة صيانة وحفظا للمال. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نكالا من التنكيل، وهو إنزال العقوبة بالعبد المقرب. كفاية عليكم كده الفرع كبري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الصالحين، وأن يجعل معنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل حروما من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما.